لو وجدوا شيئا من ذلك لبادروا الى الانكار لان في ذلك تأييدا للاسلام وهم كافرون به. وحينئذ يصدق فيهم كما قال رب العالمين في المشركين الاولين وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم. هذا جوابي عن هذه المشكله وخلاصتها نؤمن بما جاء في الكتاب والسنه ونكفر بما يقال ان هذا لا وجود له. الحمد لله. يهديكم الله الشيخ والدي. السلام ويل من العرب من شر قد اشترط. فتح اليوم الرجل ياجوج وماجوج مثل هذه وحلقا الى اخره. نعم حبيبي. قول الرسول عليه السلام مع ما ذكرت من قوله عليه الصلاه والسلام انهم ينحتون بألسنتهم هذا الفتح، هذا يعني انه من ذلك العهد فتح هذا الرجل؟ يعني نفس القصد في كل يوم؟ هذا في كل يوم ثم يعود كما كان. يعني قول الرسول فتح اليوم يعني كل يوم؟ في كل يوم. نعم. وين الدكتور؟ تفضل ونشوف نسمع شو سؤالك. ايش قلت حديث ضعيف او ايه؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.